من مواقف الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين عندما وجدوا مثلا صلاة الضحى تقام في وقت معين. طبعا صلاة كل شيء يأتي فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحجة تكون مع الدليل، ولا قيمة لأي قول إذا صح الدليل وصح النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما رأى بعض الناس يصلي الضحى قال إنها بدعة، هو لم يثبت عنده فيها دليل، كان ولم يدرجها تحت الصلاة لأنها في وقت مخصوص، وتخصيصها بالوقت يبعدها في نظره عن القواعد العامة. أما إذا ورد النص وورد الدليل في ذلك فلا قيمة لهذه الأمور أبدا. وكذلك وجد بعض الناس يفعلون القنوت، وأن الدعاء هو خير عمل يقوم به الإنسان سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة، والدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة. أما عندما يختص في وقت معين وفي جزء معين من الصلاة عند ذلك قال إنه بدعة. السبب في ذلك أنه بدأ يعني أظهر شيء. ما معنى بدعة في الأصل؟ بدعة انظر إلى قول الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، معنى ذلك أن الله موجد السماوات والأرض وما فيها من غير خلق سابق. يعني عندما تقول مثلا لنجار مثلا اصنع لي كرسيا، هو الكرسي متصور الآن، ثم يقول لك يا أخي بمسند أم بغير مسند، بكم قاعدة مثلا فيه، ماذا تريد مثلا، أم نجد غير، إلى غير ذلك. يوجد عنده أشياء كثيرة موجودة أمامه وأنت تريد إحداث شيء له أصل. أما إذا لم يكن له أصل فالذي يقوم بفعل شيء في الدين ليس له أصل في الدين يسمى ذلك بدعة، كأنما اخترع شيئا اختراعا وأضافه إلى الدين، وهذا الذي نخاف منه. فديننا يأتي توقيفيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان الصحابة يمنعون بعضهم بعضا من فعل إذا خالف العمومات في ذلك، لكن إذا دل الدليل على ذلك سلموا تسليما وأخذوا وقالوا أمرنا نهينا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك تقوم الحجة في ذلك. فرأينا عدة أمور، رأينا مثلا صلاة الضحى، رأينا الدعاء، رأينا الجهر بالبسملة، هذا يقول فيه إنها بدعة إياك والحدث إلى غير ذلك، ولم يدرجوه تحت دليل عام. حتى في مسألة ابن مسعود عندما سمع ذلك القاص طبعا جاء في وقت من الأوقات ولو كانت متقدمة، أن بعض الناس صاروا كالقصاصين مثل قصص بني إسرائيل وما شاكل ذلك تحدث في المساجد، فكان العلماء يقفون ضدها ولا يريدون من الإنسان المسلم إلا أن يتحدث بالكلام الذي فيه دليل والذي فيه نقل، إما من القرآن الكريم أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أنكر ابن مسعود على ذلك الخاص، وكأنه يقول أنت أهدى من محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وإنكم معلقون بذنب، هذا الذنب هو ضلالة. لماذا؟ لأنه عند ذلك كان يجلس في وقت يحدث فيه الناس، ولعل الأمر إنما يقتضي أمرين اثنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء والسهر بعدها، فهذا مما يؤدي إلى السهر، فهذا ضد العمومات. والمسألة الثانية إنه يتكلم بالقصص ولا يتكلم بالأحكام، لذلك وقف ضده وأنكر فعله، ولم يقل والله إن عبد الله بن مسعود أدرج هذا الأمر في العمومات وفي الذكر وفي الصلاة إلى غير ذلك وفي الزيادة في العبادات، وإذا كانت من جنس العبادة فلماذا تكون ممنوعة؟ إذن وقف مع الدليل ووقف مع النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الخامس، ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة ولا تظهر له مناسبة، فإن كان أراد أن قول ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه اجتمع معه في الصلاة، فليست الدلالة على ذلك قوية، فإن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا. يعني عندما تقول أنت صليت وإن صلينا وكان النبي يأمرنا بذلك، فهذا مما يدل على صلاة الجماعة بشكل أقوى، مع أن هذا من الممكن الاستدلال فيه. لكن أيهما أقوى، أنه يقول اجتمع معه في الصلاة، أم عندما تكون المعية أعم، يعني بشكل اجتمعنا أمرنا رسول الله صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك أنه أورد عقيبه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة. معنى ذلك هذا الحديث يرد تحت اسم النوافل أو السنن الراتبة التي تكون مع الصلاة. فنحن نعلم أن هنالك آكد هذه السنن باختصار هي كما يرى الإمام الشافعي وكما انطلقنا طبعا انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ولقد أكد أكثر العلماء بل كل العلماء على ركعتي الفجر، فهذه تعتبر في المقدمة الأولى، حتى إن الذين يمنعون من الصلاة خلف صلاة الفجر لكثرة الأدلة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمحافظة عليها ولو بعد أداء صلاة الفجر، يقولون تصلى أداء ولو بعد الفرض. طبعا اختلفوا، إذا لا يتعمد الإنسان أن يجعلها بعد الفرض محلها قبل الفرض، لكنه إذا جاء المسجد ورأى الجماعة فالأفضل أن يلتحق بالجماعة مباشرة، فما أدرك من الصلاة صلى وما فاته أتم. ثم بعد ذلك إن لم يكن قد صلى هذه الصلاة في بيته فعليه أن يأتي بركعتي الفجر بعد الانتهاء من صلاة الفجر. قال الشيخ الحديث الثاني والستون، الحديث السادس وهو حديث عائشة رضي الله عنها المقدم الذكر، فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتهما في الفضيلة. وقد اختلف أصحاب مالك، أعني في قوله إنهما سنة أو فضيلة، بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة، وذكر بعض متأخريهم قانونا في ذلك، يعني متى يسمي ذلك سنة ومتى يسميه فضيلة، وهو أن ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم مظهرا له في جماعة فهو سنة، وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخبر أو في نوافل الخير في أحسن وعده في نوافل الخير فهو فضيلة، وما واظب عليه ولم يظهره وهذا مثل ركعتي الفجر ففيه قولان، أحدهما أنه سنة والثاني أنه فضيلة. على كل حال كما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلحوا على شيء ووضعوا قانونا له، فإذا وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك هذه السنة وكانت ظاهرة في جماعته وكان يفعلها ويقتدي به أصحابه، ليس معنى يقتدي به هنا الآن أن يصلوها وراءه، لا، يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة ركعتين قبل الفجر، عند ذلك تسمى هذه سنة. أما إذا كان صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه عند ذلك، وعده من عوامل الخير ومن نوافل الخير ومن الأعمال التي نتقرب فيها إلى الله، فسموا ذلك فضيلة. ثم قال: واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب، فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه، وإن كان راجعا إلى اختلاف في معنى فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما، ومقتضاه تأكد استحبابهما فليقل به فليقال به، ولا حرج على من يسميها سنة، وإن أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة، فلا شك أن رتب الفضائل تختلف. فإن قال قائل: إنما سمي بالسنة أعلاها رتبة، رجع ذلك إلى الاصطلاح والله أعلم. أكرر: لا مشاحة في الاصطلاح، نصطلح على شيء، نصطلح على تسمية، لكننا بالنتيجة نقول: وإن هذه أولا بشكل عام هذه الركعات العشر في الصلوات الخمس مؤكدة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد حث المصطفى صلى الله عليه وسلم حثا خاصا على صلاة وراء ركعتي الفجر، فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن نشهد هذه الصلوات وممن يدعو لها ليقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحيي السنن حيثما كان. لأن طلاب العلم، علماء، أئمة، مدرسون، من يقتدى بهم في مدارسهم، عند ذلك عندما يفعلون هذا الفعل ففي الواقع إنهم يحيون السنن، وما أحيت سنة إلا وقد أميتت بدعة. فينبغي دائما علينا أن نذكر بعضنا بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد عن البدع بكل ألوانها وبكل أشكاله. بعد ذلك قال الشيخ: باب الأذان. نحن بشكل عام نعلم أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم عندما فرضت عليهم الصلاة أرادوا أن يجتمعوا للصلاة بوسيلة ما، فهذه الوسيلة التي أرادوا الاجتماع فيها اختلفوا. بعضهم قال: نصنع طبلا، مثلا نضرب فيه كطبل الحرب فنجتمع للصلاة، وآخر قال: نفعل ناقوسا مثل النصارى. وكل واحد صار يفكر في شيء، ثم ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتهم، وفي تلك الليلة رأى عدد لا بأس به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام، وسمعوا فيها كلمات الأذان. وهذا يدل على أن الرؤيا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها جزء من النبوة، يعني عندما ينقطع الوحي، وعندما طبعا هذا كان في أثناء الوحي، لكن هذا من باب الرؤيا الصالحة، فالله عز وجل كانوا يختارون وكانوا يفكرون في هذا الأمر، فألهمهم الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت نزل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقنه كلمات الأذان. عند ذلك جاء الصحابة صباحا وكل واحد يريد أن يقص الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يسأل الصحابة من رأى منهم رؤيا ليفسرها النبي عليه الصلاة والسلام له، فكانت هذه الرؤى واضحة ومجتمعة، وكانت بالدرجة الأولى تابعة لأي شيء، لما جاء من الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بعض أصحابه أن يبلغ، طبعا اختار النبي عليه الصلاة والسلام للأذان من هم أندى وأعلى صوتا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقن الأذان، ثم بعد ذلك قام فأذن، وما زالت شريعة الأذان من قول الله أكبر الله أكبر إلى قول لا إله إلا الله، هذا هو الأذان الذي ورد. وما جاء من الزيادات التي تكون بعد لفظ لا إله إلا الله إنما جاءت إما من سنة غيروا في تطبيقها، وإما من زيادات تسمى بدعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، معنى ذلك إننا مكلفون أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر بالصلاة هذا موجود فيه. أما الأمر بأن نجعل الصلاة على رسول الله جزءا من الأذان فليس هذا صحيحا، والدليل نحن نقوم فيه ونحن نفعله ونحن نقره في كل أسبوع. ألا ترى أن المؤذن بين يدي الخطيب أين ينتهي في الأذان؟ معنى ذلك إما أن يكون يؤذن الأذان الصحيح، وإما أن يكون ناقص، هذا الأذان ناقص، ولو كان ناقصا لا عند ذلك نكون قد تركنا سنة حتى قيل إنها بفرض كفاية، وهذه سنة علت إلى درجة لو تركها قوم فإنهم يقاتلون على تركها. فدائما لا نريد نحن أن نزيد في عبادتنا إلا كما جاء الأمر. ومن هنا نقول للمؤذنين أقل الدرجات ماذا تفعلون بعد لا إله إلا، غيروا لهجة كلامكم. ما في مانع أن يسمع الآخرون مثلا صوت التذكير بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعل في بعض المساجد مثلا أن يجعل وراء الأذان كلمات وخطبة أكثر من الأذان، بصراحة أخص يعني مسجد بني أمية في هذا الأمر، وبعض الناس الذين يحذون هذا الأمر، فهذا بعد عن السنة تماما، وبعد ذلك صار نوع من الإنشاد والتطريب والغناء، أرادوا أن يفعلوا ذلك بعد الأذان ليظهروا يعني حسن أصواتهم، فهذا مخالف للسنة، وعلى الالتزام بالسنة أولى بكثير. ألا ترى وأكرر أن الأذان بين يدي الخطيب ما زال على حقيقته، وهذا الأمر لا يوجد إلا في بلدنا، أما في بقية البلاد فإنه لا يوجد أبدا، كل البلاد ملتزمة إلى الآن في مسألة الأذان يعني بانتهائه بلا إله إلا الله. أمر آخر، الأذان أمر توقيفي لا يجوز لنا أن نستعمله كلما أردنا، والله صارت مشكلة في المشاكل نواقيس تدق، والله مآذن تقرع من أجل كذا، هذا لا يجوز، هذه شعيرة من شعائر الإسلام. هل لو دعانا بعض الناس إلى صلاة الظهر قبل الظهر بساعتين هل نستجيب له؟ كذلك الأذان ينبغي ألا يكون إلا في الوقت المحدد، ولا يجوز لمهما علت مرتبة الإنسان أن يطاع في إعلان الأذان في وقت لا يصح به. ولذلك عين الأذان للصلوات الخمس، زيد في صلاة الفجر أنه يمكن أن نفعل أذانا أول، وهذا الأذان الأول يعني فيه فترة من أجل أن نوقظ النائم، ومن أجل أن يقوم الصائم فيتناول سحوره، وإلى غير من أجل أن يتجهز إلى صلاة الصبح أو يصلي بعض الركعات قبل الفجر فقط. هذا من السنة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أكثر يفعل أنه يقسم المؤذنين إلى قسمين، قسم يؤذن بالليل وقسم يؤذن صلاة الفجر، كلوا واشربوا مثلا حتى يؤذن عبد الله بن أم مكتوم، فإن بلالا يؤذن بليل، يعني ليس وقت إمساك الصائم على أذان بلال وإنما على أذان عبد الله بن أم مكتوم، انظر إلى هذا الأمر. ومن هنا يفعل شيء يعني شيئا بعض المؤذنين جزاهم الله خيرا، فيغيرون أحيانا من صوت الأذان من لحن الأذان، فإنك تفرق بين أذان الفجر وبين أذان مثلا الإمساك في رمضان ولو بطريقة الصوت، وهذا شيء حسن يفرقون فيه في السماع بين هذا وما بين هذا. أيضا ورد بعض الأشياء الخاصة، مثل يعني أن نؤذن في أذن المولود إذا ولد بشكل خفيف في الأذن اليمنى، وأن نقيم في اليسرى، أن نؤذن خلف المسافر. أما ما يفعله، أنا أقول بعض الجهلة بصراحة، على القبور، فهذا أيضا لا يوجد هذا إلا في بلادنا، وقد بدأت هذه البدعة تنحدر شيئا وتنزل شيئا فشيئا، هذا لا يصح. والله عندما ينزل بالوحد وينزل، ما من قال؟ لم يفعله أصحاب رسول الله ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا كل المسلمين في العالم الإسلامي، إلا بعض أهل البدع في دمشق وما سار على شاكلتهم مثلا. فهذا أيضا ينبغي علينا، كلما استحسن الإنسان شيئا يدخله في الدين. هو بدأت المسألة كيف؟ قال بعض الناس سمع أثرا يقول فيه إذا سمع المؤذن، إذا سمع الشيطان المؤذن يؤذن ولا وسمع له صوت، يعني كأنه ضغط، معنى ذلك أنهم إذا أرادوها الآن سينزل إلى القبر ويسأل، نريد أن نهرب الشيطان عنه. المسألة ليس الدين بالرأي، الدين بالنقل. النبي عليه الصلاة والسلام أولى بذلك، كان يأمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم، لكنه جعل هذا، تركوا سنة وأقاموا بدعة، سلوا الله له التثبيت، فإنه في هذه الساعة يسأل، فعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى له ذلك. أيضا ما يفعل في الأذان جماعة، هذا الأذان إن كان لسبب ما صار في وقت من الأوقات وانتهى ذلك السبب وانتهت تلك العلة، فبعضهم قال إنه كان هذا الأذان من أجل مثلا الإعلام الذي يكون في مسجد كبير، فاجتمع عدد من المؤذنين لإظهار الصوت أكثر، وبعضهم قال إنه كان دواء لبعض الناس، فكان الصوت قريبا من بعض المرضى المصابين بعقولهم، فكان ذلك يؤثر عليهم ففعلوا ذلك. طيب، نحن لا نستمر بهذا الفعل طيلة حياتنا، وهذا من الأشياء التي فيها خطأ. فما بالك إذا كان هذا يشوش على مصلين؟ وأنا أذكر كنا ندرس في بعض المعاهد الشرعية، فإذا قاموا لأذان المغرب يعني أو أذان العشاء انتهت الحصة تماما ولا يفهم أحد على المدرسين، وربما يقوم الولد الصغير وينزعج المريض، هل هذا هو الأذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعض الناس ربما يعني يحمل على كثير من الناس، أخي منعوا الأذان بالمكبرات، هو الأصل من قال لك إن الأذان بالمكبرات؟ السنة ليست في المكبرات، السنة أن يكون بالصوت، فإذا اصطلحنا أن نفعل ذلك من أجل مثلا صارت البيوت محكمة وكذا أن يسمع هذا الصوت، لكن لا للإزعاج، لا لإيقاظ الأولاد من النوم، لا لرعبهم. بعض الناس نتكلم بصراحة، لماذا نتكلم بكلام خصمنا ونرى بعد ذلك هل نحن محسنون أم نحن مسيئون؟ هل طبقنا السنة على حقيقتها أم على خلاف حقيقتها؟ هذا أمر أحببت يعني أن أسرده قبل الأذان بما فتح الله تبارك وتعالى. الحديث 63، الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. معنى الشفع والشفع والوتر، الشفع اثنين، لذلك قل شفع لي فلان أنا جاء معك فصرت معه شفيعا، يعني واحد وواحد صار اثنين. لذلك الألفاظ إما أن تكون وتر، يعني واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة، هذا يسمى وتر، أما اثنين أربعة ستة هذا يسمى شفع. ما معنى يشفع الأذان؟ انظر إلى قولك مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، هذا شفع أم وتر؟ شفع. لكن في الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، شف حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت، تجد أن هذا ماذا يسمى؟ وتر. نعم، وأن يوتر الإقامة. كيف يكون ذلك؟ هنالك بعض الألفاظ فيها في الحقيقة شفع، مثل قول الله أكبر الله أكبر، لكن هذا مكرر أين؟ في الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عندما نقيم في الإقامة نقول الله أكبر الله أكبر، فهذا صورته شفع، لكن حقيقته لو نظرنا إلى الأذان ماذا يكون؟ بالنسبة للأذان كان القسم الأول وليس القسم الثاني. كذلك بالنسبة للإقامة، بالإقامة عند قد قامت الصلاة معنى ذلك نؤكد هذه القيام، فتأتي مرتين في الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وقد قال العلماء في كلمة قد هذا الحرف يستعمل هذا تارة للتقريب وتارة للتقليل وتارة، ما هذا المعنى هنا؟ هل هو للتحقيق؟ ماذا قالوا؟ لا، معناه للتقريب، للتقريب. كيف تقول لو أردت أن توقظ إنسانا مثلا ليصلي العصر، نام وأذن العصر وهو نائم، قم يا أخي فقد أذن المغرب. أنت إذا كنت تريد أن يقوم من أجل صلاة العصر كأنك تقول له قد قرب قيام صلاة أذان المغرب، هذا المعنى. ومعنى هنا عندما تقول أكثر من ذلك قربا، عندما يقوم المؤذن فيقول قد قامت الصلاة أي قد قرب قيامها، ولا تقام الصلاة إلا عندما يقول الإمام الله أكبر، الآن أقيمت الصلاة، ما معنى ذلك؟ قد قرب قيامها. هذا معنى أما أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. المختار عند أهل الأصول أن قوله أمر أو أمر راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أمرنا نهينا، لأن ظاهرا صرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا ومن يلزم اتباعه ويحتج بقوله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضع زيادة على هذا، وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ إلا بتوقيف. النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 20 مثقال من الذهب نصف مثقال، ليس فيما دون 5 أوسق زكاة، إلى غير ذلك. هذه مقادير. أمرنا أن نركع ركوعا واحدا في الصلاة وأن نسجد سجودين، هذه تقديرات علينا. أمرنا في التسبيح أن نسبح 33، أن نكبر 33، أن نحمد 33، نبقى دائما عبادة، إنما تؤخذ بالتوقيف. والحديث دليل على الإيتار في لفظ الإقامة، ويخرج عنه التكبير الأول فإنه مثنى، والتكبير الأخير أيضا، يعني لا يكون مفرد، نقول الله أكبر الله أكبر، سواء كان في الأذان أو في الإقامة. في الأذان نكرر هذا، في الإقامة نفرده. وخالف أبو حنيفة وقال بأن ألفاظ الإقامة كالأذان مثنى، واختلف مالك والشافعي في موضع واحد وهو لفظ قد قامت الصلاة، فقال مالك يفرد، يعني يقولها مرة واحدة، وظاهر هذا الحديث يدل له، يعني ويفرد ويوتر الإقامة، معنى ذلك ينبغي أن تكون في ظاهر الحديث واحدة. وقال الشافعي ثني للحديث الآخر في صحيح مسلم، وهو أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، أي إلا لفظ قد قامت الصلاة. ومذهب مالك مع ما مر من الحديث قد أيد بعمل أهل المدينة ونقلهم، فأهل المدينة يقولون مرة واحدة قد قامت الصلاة، وفعلهم في هذا قوي، لأن طريقة النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل، فإنه لو كان تغير لعلم لعلم وعمل به. معنى هذا أن أصحاب مالك أو مذهب الإمام مالك يرى في أن عمل أهل المدينة حجة، قالوا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبناء الصحابة، وهم الذين يعني مارسوا السنة كما هي، وكان هو في عصر قريب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاع العمل في ذلك، وهذا لا يشيع في نظره إلا عن دليل ونقل. حتى إنه مرة اختلف مع الإمام أبو يوسف في مسألة حول الصاع، صاع أهل المدينة، فصاع الشافعية والأحناف والمالكية يساوي نصف صاع الأحناف. عند ذلك ماذا فعل؟ باختصار القصة أنه دعا أبناء وأحفاد الصحابة من أجل أن يأتوا بالصيعان من بيوتهم، فكل واحد صار يأتي بالصاع، وإذا بصاع واحد ومكيال واحد يخالف المكيال الذي يقول به أبو يوسف، كان كل واحد يقول ورثت هذا عن أبي ورثه عن جدي، كان يخرج فيه زكاة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام عليه الحجة بالشيء المحسوس، يعني الذي كان في المدينة. وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقة في مسائل الاجتهاد، أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار كالأذان والإقامة والصاع والمد والأوقات وعدم أخذ الزكاة من الخضروات، فقال بعض المتأخرين منهم والصحيح التعميم، وما قاله غير صحيح عندنا جزما. لماذا تعمم؟ إنما يكون الأصل بما ورد تماما، ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة. الأمة كلها عندنا تحتمل أن بعضها أن يكون يفعل الخير، وبعضهم إذا فعل الشر لا عن قصد في فعل الشر أو في فعل السوء، لكن لا نقول عنه معصوم. نعم، ما طريقه النقل إذا علم اتصاله وعدم تغيره واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه، فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي والله أعلم. يعني إذا وجدنا أمرا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة، ومن جهة أخرى كان يفعله، ومن جهة ثالثة استمر أهل المدينة على فعله، فهذا يكون قد أخذ بكل أركان المسألة. وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان، من حيث إنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل مأمورا به، وظاهر الأمر الوجوب. فإذا أمر بوصف معين، الوصف الآن كما قلنا أمر بلال أن يشفع وأن يوتر، انظر إلى هذا، هذا وصف فينبغي أن يكون واجبا، وهذه مسألة اختلف فيها. والمشهور أن الأذان والإقامة سنتان، وقيل هما فرضان على الكفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين، وهو قول الأصطخري من أصحاب الشافعي، وقد يكون له متمسك بهذا الحديث كما قلنا. والبلدة هذه السنة، قلنا سنة أو قلنا فرض كفاية، إذا تركت يحارب عليها من أجل إقامة هذه السنة. والبلدة التي يظهر فيها الأذان تعلن هذه البلدة بأنها بلدة مسلمة، لذلك كان الفاتحون إذا مروا على بلدة وسمعوا منها الأذان تركوها، فهي بلدة إسلام وليست ببلدة كفر. ثم قال الحديث 64، الحديث الثاني عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السواتي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، والحمد لله رب العالمين.